واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين الأولين الأولين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين قالوا إنما أنت من المسحرين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين من السماء إن كنت من الصادقين من السماء إن كنت من الصادقين من السماء إن كنت من الصادقين من السماء إن كنت من الصادقين من السماء إن كنت من الصادقين من السماء إن كنت من الصادقين من السماء إن كنت من الصادقين من السماء إن كنت من الصادقين من السماء إن كنت من الصادقين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون قال ربي أعلم بما تعملون قال ربي أعلم بما تعملون قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة الظلة فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية لآية لآية لآية لآية وما كان أكثرهم مؤمنين مؤمنين وما كان أكثرهم مؤمنين مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم لهو العزيز الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين الأمين نزل به الروح الأمين الأمين الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين الأولين الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل بني إسرائيل علماء بني إسرائيل إسرائيل أن يعلمه علماء بني إسرائيل إسرائيل أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل أولم يكن لهم آية آية آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل إسرائيل أولم تكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين الأعجمين الأعجمين ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين مؤمنين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين مؤمنين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم الأليم الأليم لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم الأليم الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون بغتة وهم لا يشعرون فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفرهيت إن متعناهم سنين إن متعناهم سنين أفرايت إن متعناهم سنين أفرأيت إن متعناهم سنين إن متعناهم سنين أفريت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ثم جاءهم ما كانوا يوعدون